الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث ذاكر. أحسنت. ما اسمك؟ عباد. نعم، عندك يا عباد. ارفع صوتك حتى يسمعك الجميع. السائب بن يزيد ابن أخت أبي ابن نمر ابن أخت نمر من أعمال الناس. حدثني سالم. قال أخبرني سالم بن عبد الله. قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء فأقول أعطي من هو أصغر إلي مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطيه من هو أصغر إلي مني فقال قلت فتمول وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مسلم ولا سائل فقلت ومالا فلا تتبع نفسك. يكفي. كنا في الدرس الماضي قرأنا كلام الحافظ، وكما سمعتم أن البحث يعني في ماذا؟ في أجرة القاضي. وقد جمع الحافظ بحثا حسنا قوله فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك، أي إن لم يجئ إليك فلا تطلبه بل اتركه. وليس المراد منه منعه من الإيثار، بل لأن أخذه ثم مباشرة الصدقة بنفسه أعظم لأجره كما تقدم. قال النووي في هذا الحديث منقبة لعمر وبيان فضله وزهده وإيثاره. قلت وكذا لابن السعدي، فقد طابق فعله فعل عمر سواء. وفي سند الزهري عن السائب أربعة من الصحابة في نسق، وحويطب السائب وحويطب وابن السعدي وعمر. وقد أشرت إلى ذلك في الباب المذكور من كتاب الزكاة، وذكرت أن مسلما أخرجه من طريق عمرو بن الحارث عن الزهري، وأوهم كلام الزهري في الأطراف أن رواية الشعيب وعمرو بن الحارث متفقتان وليس كذلك، فإن حويطب بن عبد العزة سقط من رواية عمرو بن الحارث عند مسلم. وقد وقعت المقارضة لمسلم والبخاري من هذين الحديثين الرباعيين، فأورد مسلم الرباعي الذي في سنده أربع نسوة بتمام الأربع، وأورده البخاري بنقصان واحدة كما تقدم في أوائل كتاب الفتن. وأورد البخاري الرباعي الذي في سنده أربعة رجال بتمام الأربعة، وأورده مسلم بنقصان رجل. وهذا من لطائف ما اتفق. وقد وافق شعيبا على زيادة حويط في سند الزبيدي عند النسائي، وسفيان بن عيينة عنده، ومعمر عند الحميدي. إلى آخره. قوله عن الزهري قال حدثني سالم، هو موصول بالسند المذكور أولا إلى الزهري. وقد أخرج النسائي عن عمرو بن منصور عن أبي اليمان شيخ البخاري في الحديثين المذكورين بالسندين المذكورين إلى عمر. وأما مسلم فإنه لما أخرجه من طريق يونس عن ابن شهاب ساقه على رواية مسلم عن أبيه، من رواية سالم عن أبيه، ثم عقبة برواية ابن شهاب عن السائب بن يزيد فقال مثل ذلك. وليس بين السياقين تفاوت إلا في قصة ابن السعدي عن عمر، فلم يسقها مسلم وإلا ما بينته. وزاد مسلم فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. وقلت هذا بعمومه ظاهر في أنه كان لا يرد ما فيه شبهة، وقد ثبت أنه كان يقبل هدايا المختار بن أبي عبيد الثقفي وهو أخو صفية زوج ابن عمر بنت أبي عبيد. يعني المختار بن أبي عبيد هذا الثقفي الذي الكذاب الذي ادعى في نهاية أمره النبوة. ابن عمر متزوج لأخته ويهدي لابن عمر فيقبل. وكان المختار غلب على الكوفة وطرد عمال عبد الله بن الزبير وأقام أميرا عليها مدة في غير طاعة خليفة، وتصرف فيما يتحصل منه من المال على ما يراه. ومع ذلك فكان ابن عمر يقبل هداياه، وكان مستنده أن له حقا في بيت المال فلا يضره على أي كيفية وصل إليه، وكان يرى أن التبعة في ذلك على الآخذ الأول، أو أن للمعطي المذكور مالا آخر في الجملة وحقا في المال المذكور، فلما لم يتميز أعطاه له عن طيب نفس، دخل في عموم قوله ما أتاك من هذا المال من غير سؤال ولا استشراف فخذه. فرأى أنه لا يستثنى من ذلك إلا ما علمه حراما محضا. نعم. يعني ابن عمر عندما قبل له تأويله الشرعي، له تأويله الشرعي. يعني يقول هذا آخذ لبيت المال وماسك له تحت يده، وأنا لي حق في بيت المال، لي حق في بيت المال، فهذا المال الذي يأتيني به هو حقي. غاية ما في الأمر أن الذي وصله أوصله إلي واحد مبطل ظالم، سهل، أنا وجدت حقي، أنا أخذت حقي وكفى. نعم. وفي حديث عمر الدليل الواضح على أن لمن شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله، على عمله ذلك، كالولاة والقضاة وجبات الفيء وعمال الصدقة وشبههم، لإعطاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر العمالة على عمله. وذكر ابن المنذر أن زيد بن ثابت كان يأخذ الأجر على القضاء. واحتج أبو عبيد في جواز ذلك بما فرض الله للعاملين على الصدقة وجعل لهم منها حقا لقيامهم وسعيهم فيها. وحكى الطبري عن العلماء هل الأمر في قوله في هذا الحديث خذه وتموله للوجب أو للندب؟ ثالثها إن كانت العطية من السلطان فهي حرام أو مكروهة. أو مباحة. وإن كانت من غيره فمستحبة. قال النووي والصحيح أنه إن غلب الحرام حرمت، وكذا إن كان مع عدم الاستحقاق. إن غلب الحرام يعني على مال الحاكم، إذا كان أغلب ماله حراما، أما إذا كان حلالا صرفا أو مخلوطا والغالب للحرام أو متسأل الحلال أو متساويان فيجوز. هذا معنى كلام النووي. وكذا إن كان عدم الاستحقاق، يعني إذا كان هو ما يستحق فحرام عليه أن يأخذها، وإن لم يغلب الحرام وكان الآخذ مستحقا فيباح. وقيل يندب في عطية السلطان دون غيره والله أعلم. قال ابن المنذر وحديث ابن سعد حجة في جواز أرزاق القضاة، يعني رواتبهم، من وجوهها. وقال ابن بطال في الحديث أن أخذ ما جاء من المال من غير حق من غير سؤال أفضل من تركه، لأنه يقع في إضاعة المال. وقد ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وقد ثبت النهي عن ذلك. وتعقب ابن المنير بأنه ليس من الإضاعة في شيء، لأن الإضاعة تبذير بغير وجه صحيح. وأما الترك توفيرا على المعطي تنزيها عن الدنيا وتحرجا أن لا يكون قائما بالوظيفة على وجهها فليس من الإضاعة. ثم قال والوجه في تعليل الأفضلية أن الآخذ أعون في العمل وألزم للنصيحة من التارك، لأنه إن لم يأخذ كان عند نفسه متطوعا بالعمل، فقد لا يجد جد من أخذ ركونا إلى أنه غير ملتزم، بخلاف الذي يأخذ فإنه يكون مستشعرا بأن العمل واجب عليه فيجد جده فيها. وقال ابن التين وفي هذا الحديث كراهة أخذ الرزق على القضاء مع الاستغناء وإن كان المال طيبا، كذا قال. قال وفيه جواز الصدقة بما لم يقبض إذا كان لم يتصدق، إن كان إذا كان للمتصدق واجبا. وفيه جواز الصدقة بما لم يقبض إذا كان للمتصدق واجبا. ما واضح هذا الكلام؟ عندك إذا كان التصدق. وفيه جواز الصدقة بما لم يقبض إذا كان التصدق واجبا. عندي إذا كان للمتصدق واجبا. قال ولكن قوله خذ ما تمول وتصدق به يدل على أن التصدق به إن كان يكون بعد القبض، لأن المال إذا ملكه الإنسان وتصدق به طيبة به نفسه كان أفضل من تصدقه به قبل قبضه، لأن الذي يحصل بيده هو أحرص عليه مما لم يدخل في يده، فإن استوت عند أحد الحالات فمرتبته أعلى، ولذلك أمره بأخذه وبين له جواز تموله. إن أحب أو تصدق به. قال وذهب بعض الصوفية إلى أن المال إذا جاء بغير سؤال فلم يقبله فإن الراد له أن يعاقب بجرمان العطاء، بحرمان العطاء. وقال القرطبي في المفهم في ذم التطلع إلى ما في أيدي الأغنياء والتشوف إلى فضوله وأخذه منهم، وهي حالة مذمومة تدل على شدة الرغبة في الدنيا والركون إلى التوسع فيها، فنهى الشارع عن الأخذ على هذه الصورة المذمومة قمعا للنفس ومخالفة لها في الهوى. وتقدمت سائر مباحثه وفوائده في الباب المذكور من كتاب الزكاة ولله الحمد. ما هناك شيء جديد. خلاصة الأمر أنه يجوز للقاضي أن يأخذ راتبا من بيت مال المسلمين، يجوز للقاضي أن يتقاضى راتبا من بيت مال المسلمين. وكونه يأخذ راتبا من المتخاصمين هذه مخاطرة، فربما جامل من أجل أن يعطى أكثر، لا سيما من المحكوم له، لكن هذا أصبح محالا كما قال أحد الشراح وأظنه النووي أن هذا أصبح مستبعدا، أننا نمنع من أن يأخذ أجرته من المتخاصمين لكثرته. وهكذا بارك الله فيكم تقلد في عصرنا هذا مشايخ القبائل الفصل بين الناس، وليس لهم أجرة إلا من المتخاصمين. فالشان كل الشان في العدل وعدم الجور. سواء حكم يعني بالصلح أو قضى بالحكم العدل، المهم أنه ليس له أجر إلا ذلك، ويتقي الله في أنه لا يظلم الناس. وطريقة القضاء في هذا أنه عندما يأتي إليه المتخاصمون يأخذ منهم عدال، هذا العدال ضمان لقبول الحكم، إما جنبيه بجنبيه أو آلي بآلي أو مثلا مليون بمليون أو مفتاح سيارة مفتاح سيارة ويحطون السيارتين عنده في الحوش ويضعون عنده مفاتيح السيارة ثم يأخذ ورقة ويكتب فيها تفويضا من قبلهم له بالحكم ثم بعد ذلك يوقعون عليه بمحضر من الشهود ثم تفتح بينهم باب الدعوة والإجابة ثم ينظر في أمرهم إن كانوا يحتاجون إلى براهين وإثباتات وإلا وعدهم للحكم ثم قد يظهر في القضية أنه يصلح فيها الصلح ويصلح فيها الحكم فيضع لهم طريقة الصلح وطريقة الحكم وهم مخيرون في أن يشرفوا الحكم في نهاية المطاف بالتوقيع على الصلح أو التوقيع على الحكم ثم إذا انتهوا لا يسلم لهم عدالهم إلا بدفع أجرته يدفعون له أجرته يسلم لهم ورقتهم حكمهم ويسلم لهم عدالهم هو بهذا بذل جهدا ما هو صغير تعب معهم وربما أزعجوه وأتعبوه وربما أحوجوه إذا كانت المشكلة على أرض أن يذهب إلى تلك الأرض وينظرها بنفسه وينظر أين وجه الاختلاف المهم أن له حقا في أن يأخذ أجره على هذا ما دام أنه ليس عنده راتب من بيت مال المسلمين إلى هنا والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله